لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآيات من سورة التوبة استمرار لحكاية هذه الغزوة العظيمة، خاتمة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، حيث تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت عن المؤمنين وتكلمت عن المنافقين. فلما أمر الله عز وجل بالخروج لغزو تبوك انفروا خفافا وثقالا الجميع يخرج إلا أصحاب الأعذار كما سبق، وبدأ الكلام في عدم الخروج وإبداء الأعذار. هذا شأن المنافقين، أنهم كثيروا الاعتذارات. ونود أن ننبه إلى شيء، وهو أنه فرق بين العذر والاعتذار، فرق بين العذر والاعتذار. العذر هو عذر حقيقي يعذر صاحبه إذا قصر، إنما الاعتذار من الممكن أن يكون بعذر صحيح أو غير صحيح. ثاني، يبقى العذر هو السبب المانع للإنسان من شيء وهو يعتذر عن هذا الشيء، أما الاعتذار فقد يكون اعتذارا صادقا وقد يكون اعتذارا غير صادق. تمام. كذلك الاعتذار عن الشيء ليس عن عدم الشيء. يعني البعض يقول لك مثلا، بعت لك رسالة كده على الواتس يقول لك اعتذر عن عدم الحضور، يبقى انت حضرت. انت واخد بالك شيخ؟ ايوه. مادام انت بتعتذر عن عدم الحضور يبقى انت حضرت، واخد بالك؟ يعني انما انت تعتذر عن الحضور، تعتذر عن الحضور. كذلك الاعتذار يكون سابقا على الموعد، اما اذا كان بعد الموعد فلا يكون اعتذارا وانما يكون ايه؟ اخبارا. تمام. وان كان يسمى اعتذارا ايضا كما قال الله عز وجل عن المنافقين يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، اي يذكرون عذرهم لكم. تمام. طيب، فهنا بدات الامور تنكشف، بدا يتضح من المؤمن الصادق ومن المنافق الكاذب. فهنا جاء بعض المنافقين، يعني قدموا بين استئذانهم مقدمة، قالوا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، حكى الله عنهم ذلك. ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني لو كان عرضا قريبا غنيمة باردة سهلة قريبة بدون قتال، أو سفرا قاصدا قريبا أو وسطا ليس فيه تعب ولا مشقة ويترتب عليه الغنيمة وعرض الدنيا لاتبعوك، ولكن إيه بعدت عليهم الشقة أي المسافة البعيدة. وسيحلفون بالله. ونلاحظ أن الصورة هنا ذكرت أن المنافقين يحلفون ست مرات. هذا هو أول موضع منها. الموضع الثاني فين؟ ويحلفون لكم ويحلفون بالله لكم إنهم لمنكم، مش كده؟ الموضع الثالث يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. الموضع الرابع يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الموضع الخامس سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وبعدين السادس يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. دائما تجد المنافق كثير الحلف من باب قول القائل كاد المريب أن يقول خذوني، وهو يظن أن حلفه يقيه عذاب الله، ولذلك يجتن باليمين. يعني يتخذ اليمين جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي امتنعوا عن سبيل الله ومنعوا غيرهم أيضا عن سبيل الله. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. إذن الإنسان المنافق يا جماعة لما بيحاول يبرر الموقف البايخ بتاعه أو الموقف المتخاذل يبرره بإيه؟ باسم الدين. يشرعنه يديله صبغة شرعية كده، خد بالك، يقول لك والله إحنا ما عندناش مشكلة ولو استطعنا مش هنمتنع، زي ما بعد كده يقول لك إيه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. يعني إيه يتورع الرجل، يقول أنا أخشى على نفسي من بنات بني الأصفر، فأنا احتياطا لديني وسلامة لديانتي إذن لي حتى لا أقع في هذا الأمر. فدايما كده المنافق يلبس موقفه لبوس الايه لبوس الشرعية ولبوس الدين ليظهر ورعه البارد فيما يريد أن يفعله باسم الدين، يريد أن يفعله باسم الدين. ولذلك قال الله عز وجل يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والله يعلم، الفاعل اسم الجلالة، يعلم فعل مضارع يحتاج إليه، ما قلنا الفاعل خلاص اسم الجلالة يصحى مولانا ممكن مفعوله اثنين. ولذلك إنهم لكاذبون سد مسد المفعولين. ثم بدأوا فعلا في الافتضاح وبدأوا يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون بدأوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم. يستأذنوا من إيه؟ من يعتذرون عن الخروج في الغزوة، غزوة تبوك. طبعا الجو حر شديد، انتظار الثمار، المسافة بعيدة، العدو عدو قوي، الخلود إلى الراحة والدعة، أسباب كثيرة كلها ناتجة عن فساد قلوبهم. فبدأوا هم يستأذنوا برضك، عاوز يطلع نفسه كويس، يعني عاوز يطلع نفسه كويس، هو ناوي أصلا واخد قراره على فكرة. يعني المنافق ده واخد قراره إنه إيه مش رايح، بس عاوز إيه؟ عاوز الخيط ما عاوز الأكل شيء، تاخد بالك؟ طيب فيقوموا يعملوا إيه؟ يلا جماعة نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفيق ورقيق، وش هيقول حاجة وحيأذن لنا، ونبقى إحنا قاعدين إيه؟ في السليم. خدت بالك؟ طب أيها المسكين، إذا أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لست معذورا فهل يغفر الله لك؟ هي دي يا جماعة اللي تعامل مع ربنا مباشر. تعامل مع ربنا مباشر. ماشي؟ فهم اتفقوا فيما بينهم ها ان احنا هنستأذن، لو وافق واذن لنا قعدنا، طب وان لم ياذن لنا قعدنا ايضا. طب انتوا يا جماعه هتستفيدوا ايه من ما دام كده كده واخدين قرار؟ لا يقول لك برضو ايه، اشار عن الموضوع، اشار عن اخليه رسمي عليه توقيع وعليه ختم، واخد بالك؟ يبقى انا في السليم. انت بتتكلم في السليم قدام مين؟ قدام البشر ولا قدام رب البشر؟ خدت بالك؟ انت كده عند ربنا مش سليم، واخد بالك؟ ولذلك ربنا عز وجل يعني ايه عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم، لما اذنت لهم؟ طب ايه سبب العتاب؟ قال حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لان انت لما ما تاذن لهمش ويقعدهم انت هتعرفهم، وهيتفضحوا بين المسلمين ان دول استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في انهم ما يخرجوش، ومع ذلك لم ياذنهم ومع ذلك قعدوا، يبقى اتفضحوا. انما انت اذنت لهم خلاص، هم مدارين وسط المدارين وخلاص، واخد بالك؟ ولذلك يقول هذا لما استفهام انكاري، استفهام انكاري، لما اذنت لهم حتى يتبان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طيب يا جماعه، لو ان احدنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الامر ايضا في حق الامام بعد ذلك، امام المسلمين بعد ذلك، خدت بالك؟ وجاء الناس يستاذنونهم ان يعتذروا عن الخروج للقتال في سبيل الله اذا امرهم او استنفرهم الامام. طيب هو يجتهد مش كده؟ يجتهد اذا علم من حالهم انهم مؤمنون وانهم يعني صادقون وان هذا الاستئذان لعذر حقيقي، ياذن ايه لهم. طيب واذا علم انهم منافقون وكاذبون، ياذن ولا لا ياذن؟ لا ياذن لهم، خدت بالك؟ بل قد يقال ايضا بل ياذن لهم حتى لا يفسدوا الجيش. بل استنبط بعض العلماء ان للامام ان يمنع، يعني الناس رايحه تجاهد اهي، يمنعهم من الخروج لانهم مخذلون وينشرون الشائعات ونمامون، وممكن يتسببوا في افشال الجيش، فيجيله بالاسم كده انت لا ما تطلعش، حتى لو هو عاوز يطلع، يبقى بحسب ما يرى الامام. طيب غاب عن الامام حالهم، مش عارف دول مؤمنون ولا منافقون، دول صادقون ولا كاذبون، يبقى ايه؟ يبقى هو مخير ان ياذن او لا ياذن. طيب هل سبق نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ان ياذن لهؤلاء المستاذنين؟ لا، لم يسبق. ازاي سبق؟ يبقى هيخالف امر ربنا، خدت بالك شيخ؟ ما سبقش، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ معذور في قراره، معذور في انه ايه؟ اذن لهم، واخد بالك؟ ومع ذلك يعتب الله عز وجل عليه عتابا، عتابا رقيقا، عتابا رقيقا. ودايما يا جماعه عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مباشرا، لابد ان يسبق ويلحق بذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم و قدره عند الله عز وجل، حتى لا يظن ظان أن عتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من قدره. خد بالك تاني، لما ربنا عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ بيذكر قبل العتاب وبعد العتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، حتى لا يظن أحد أن هذا العتاب يقلل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإذا كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بهذه المنزلة العليا والكبيرة مع عتابه له، وأن عتابه لا ينقص من قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ألا ينقص قدره عندنا صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ربنا عز وجل قال قبل العتاب هنا، قال إيه؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الايه وتعلم الكاذبين. طيب عفى الله عنك، هذه العبارة يا جماعة هل يلزم أن تكون إثر ذنب؟ يعني ايه عفى الله عنك؟ يبقى لابد يكون في ذنب. هذه سقطة الزمخشري. الزمخشري قال ذلك، الزمخشري قال ذلك، قال يلزم من ذكر العفو أن يسبقه ذنب، ولا عفو إلا بذنب، مع أنه عالم كبير بس يعني تعصب للاعتزال خلاه ضل أكثر من ضلاله الذي هو عليه، خدت بالك؟ ولذلك الإمام أبو السعود رحمه الله رد عليه ردا قويا جدا، تمام، وبين له أنه لا يشترط أن يكون العفو أن يسبق العفو بذنب، لا يشترط أن يسبق العفو بذنب. طيب ليه؟ هو الكلام أنه صح يا جماعة، هو كلام الزمخشري صح ولا كلام أبي السعود هو اللي صح؟ نشوف العرب بيقولوا إيه في حكاية العفو دي. حينما يخاطب الإنسان أميرا أو وزيرا ماذا يقول له؟ يقول عفى الله عن الأمير، حاجتي كذا وكذا، أصلح الله الأمير. بيقدم بين يديه هذا الدعاء، هذا الدعاء، لذلك يقولون هو افتتاح كلام. معايا يا جماعة؟ بتقول عفى الله عنك افتتاح كلام، هل ده يمنع ورود العفو بعد الذنب؟ لا طبعا. السيدة هند بنت عقبة رضي الله عنها لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم يدمها وجاءت تبايع خفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أهند؟ قالت نعم، أعفو عني يا رسول الله. يبقى هنا العفو هنا سبقه إيه؟ ذنب. لكن يرد العفو أيضا على وجه ابتداء الكلام بالدعاء، ويرد العفو أيضا من باب التكريم، التكريم زي حفظه الله، ولا قال الإمام مش عارف حفظه الله أو رحمه الله أو عفى الله عنه أو غفر الله له، خدت بالك؟ وسيدنا يعقوب لما قال لأولاده يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، خدت بالك؟ هل معنى كده يعني؟ لا، في في في دليل تاني انه ودعا لنفسه، مش عارف هو او غيره يعني. المقصود ان ان ان الانسان لما يدعو بالمغفرة او العفو لنفسه او لغيره لا يلزم ان يسبقه ايه ذنب. قال رب اغفر لي ولاخي، احسنتم سيدنا موسى، مع انه ما عملش حاجه، ما اخطاش، خدت بالك؟ سيدنا يوسف، سيدنا نوح قال ايه رب؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، ولك وسيدنا يقرر واغفر لي خطيئتي يوم الدين، خدت بالك؟ المقصود يعني ربنا عز وجل يقول مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والصحيح أنه معصوم من الصغائر فضلا عن الكبائر، الأنبياء كلهم مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، الصحيح أنهم معصومون من الصغائر المزرية وغير المزرية، أحسنت، فضلا عن الكبائر طبعا والشرك، نعم تمام. ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما وانصرك، شايف كل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه؟ مع حتة المغفرة ديت. مواقع الشرك نعتبر من باب الاجتهاد المعتبرين على اجر واحده، اللي هو ايه؟ زي خروج سيدنا يونس مثلا، ده خلاف الاولى، خلاف الاولى، او يعني اجتهد فله اجر على الاقل. طيب عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا، واخد بالك؟ الذين صدقوا دول يا جماعة مش هيستأذنوا، مش هيستأذنوا في الخروج، انهم يعني لا يخرجون، يعني لا يستأذنون لعدم الخروج، خدت بالك؟ ولكنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله. وتعلم الكاذبين الذين إذا لم تأذن لهم وليسوا من أصحاب الأعذار فإنهم أيضا قاعدون، فيبقى أمرهم اتضح لك وللمسلمين. جزاك الله خير. هذا تخبيط محمود، وممكن يبقى تخبيط لمحمود. جزاكم الله خير. أحسن الله لك مولانا. جزاك الله خير. تمام يا جماعة؟ تمام. طيب، هنا الآية دي مجملة فصلت فيما جاء بعد ذلك في قوله تعالى لا يستأذنك إنما يستأذنك، مش كده؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، دول الكاذبون. تمام. طيب، لا يستأذنك، هو جماعة الآيات حكت لنا الحكاية ديت، يعني إيه يعني إيه يعني إيه؟ الآيات كده بتخبر ناس كأنهم عارفين القصة، يعني لو أنا اللي بنحكي حدث بنقول إيه والله ده النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج لغزوة تبوك، وبعدين في جماعة منافقين جم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فربنا عاتب عليه وقال لما أذنت لهم، مش كده؟ مش هنعمل كده. أي واحد هيحكي حكاية هيحكي كده. ربنا ما ذكرش المقدمات دي ليه؟ ما فيش وقت، ما فيش إطناب مذموم، ما فيش إسهاب في الكلام، المقصود الدروس المستفادة على طول، وانت من خلال الحكاية هتفهم لوحدك. يعني لما ربنا يقول لما أذنت لهم ده معنى يا جماعة؟ ان في ناس استأذنوا والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم، ايه لازم بقى اننا نعمل 150 حلقة، الحلقة ساعة الا ربع، وفي الاخر لما نيجي نكتبها ما تاخدش في صفحة فلوسكاب واحدة، وكله كذب وكله هدام وكله بلاوي. لا، القرآن بيجيب من الاخر، ماشي كده؟ ان هذا لهو القصص له الحق. تمام. طيب، يبقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يجاهدوا، يبقى الاستئذان يتعدى بإيه؟ بفي. طيب، ليه حذفت في؟ لأن ده غالبا جرت لغة العرب على أن أغلب استعمالهم إذا كانت مسبوقة كلمة أن بفي فإنها تحذف. ها، أستأذنك أن أخرج، يعني إيه؟ في أن أخرج، خدت بالك؟ ماشي كده يا جماعة؟ ولذلك إيه؟ بعد كده إيه؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج. فاستأذنوك للخروج، للخروج يبقى تعدد باللام اهي، خدت بالك؟ طيب، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طيب، هنا قال بأموالهم وأنفسهم فقط، ودي سبق شرحها، يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليه يا جماعة؟ لأن ليه لم يذكر في سبيل الله؟ أن الاستئذان هنا في أمور ظاهرة، الاستئذان أمر ظاهر، عدم الخروج أمر ظاهر، الخروج نفسه أمر ظاهر، طيب الجهاد بالمال أمر ظاهر، الجهاد بالنفس أمر ظاهر، لكن هيستأذن في عمل قلبي؟ واخد بالك؟ عشان كده ايه، والله اعلم، لم تذكر عبارة ايه في سبيل الله، خدت بالك؟ طيب، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أدف سبيل الله جته فتبلك والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، اللي هم مين يا جماعة؟ المنافقون. يستأذنونك في ماذا؟ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي مش واخد باله من الآيات يستغرب إزاي الذين لا يؤمنون بيستأذنوا والذين يؤمنون لا يستأذنون. مش الاستئذان ده أدب؟ ما تخبطش يا مولانا، لا ده في رجلك يا مولانا شغالة تك تك تك كده، مش هيدا ماشي كده. فاللي بيستأذن يقول لك المؤمنون اللي هم اللي بيستأذنوا، ده أدب ان الواحد يستأذن الأول يعني، خدت بالك؟ وبعدين اللي ما بيستأذنش اللي هم المنافقون بيصيروا الأدب، لكن لو أخذ باله من المعنى لا هياخد باله ان اللي بيستأذن هنا هو اللي أساء الأدب، هو اللي مذموم، مش كده؟ طيب، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في عدم الخروج، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. طيب، بعض العلماء مثل قتادة قال إن آية سورة النور ناسخة لآية سورة التوبة، إن هو الأول ربنا عاتب عليه لما أذنت لهم، وبعد كده قال له في سورة النور إيه؟ فأذن لمن شئت منهم في آخر السورة. ده قول قتادة ومن وافقه، لكن في الحقيقة يا جماعة الناظر في الموضعين يجد اختلافا في الموضوع، خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني الآيات هنا في سورة التوبة بتتكلم عن غزو التبوك، وهناك سورة النور بتتكلم عن مبدأ عام، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى إيه؟ يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين إيه؟ يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. يبقى الكلام ده في حق الإيه؟ المؤمنين. وفي صحيح مسلم هذا الفتى الذي كان حديث عهد بعرس وكان يحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه أن يذهب إلى بيته ثم يعود، وذهب فوجد حية عظيمة على فراشه، وجد امرأته واقفة على الباب، فأراد أن يطعنها برمحه، قالت لا تعجل علي حتى تنظر ماذا بالداخل. فدخل فوجد حية عظيمة على الفراش متكومة، فانتظمها برمحه فقتلها ثم ركز رمحه في وسط الدار فاضطربت عليه فقتلته، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم إيه؟ أم الفتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن هذه البيوت فيها عوامر من الجن، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليستأذنه ثلاثا وإلا قتله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو في روايتين على فكرة، ثلاث مرات في يوم أو ثلاث مرات في ثلاث أيام، فإنه جدوا بعد ذلك فليقتل. يعني أقسمت عليك بالله أن تخرج، أي عبارة تدل على أنه وردش فيها نص العوامر، البيوت، عوامر البيوت اللي هي الحيات، لأن بتبقى الجنة على شكل حي. خلاص، الشاهد في الحديث إيه؟ كان ما نطلعش عن موضوعنا، ان كل ما تيجي سيره العفاريت الناس ايه عاوزه ايه؟ لا يا عم انت افاضل، ربنا يبارك فيك، خدت بالك؟ طيب، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. بالله واليوم الاخر، والاولانيه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، مش كده يا ابني؟ متودي هناك يا ابني. خلاص يا جماعة، يبقى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، والثانية إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. بعد كده يقول إيه؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. المقصود إن مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر كتير جدا في القرآن الكريم. الإيمان بالله الرب الذي أعبده، طيب واليوم الآخر اللي فيه الثواب والعقاب، المصير الذي أصير إليه. خدت بالك؟ مع إن أصول الإيمان إيه؟ ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن أكثر حاجة بتوزن الموضوع أن تؤمن بالله واليوم الآخر، ماشي كده؟ طيب. وارتابت قلوبهم، ارتابت قلوبهم، خد بالك، ارتابت فعل ايه؟ ماضي، دل على ايه؟ على ان الريبة في قلوبهم من الاول، من زمان، خد بالك، من زمان موجودة الريبة في قلوبهم. كل ما المسلمون يدخلوا على موضوع يقولون سيفشلون، سينتهي هذا الدين، يعني عبد الله بن أبي لما كان كافرا أو كان يظهر يعني الكفر يعني قبل دخوله في الإسلام، ماشي، وكان بيؤلب الناس على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، لما انتصر المسلمون في غزوة بدر إلا حصل جمع أصحابه وقال لهم إن هذا الأمر قد توجه، يعني الأمر ده استقر خلاص، لا حيلة لكم في مقاومته، فلابد أن تظهروا، يعني تظهروا الإسلام وتبطنوا الإيه؟ وتبطنوا الكفر، تمام. وبدأ بقى مواقف التخزيل باستمرار باستمرار باستمرار هو والمنافقون كما نعلم، ماشي. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تلاحظ ان يستأذنك جاءت بالفعل المضارع الذي يدل على الايه؟ على الحضور والاستقبال وعلى التجدد والحدوث، مش كده؟ الحضور والاستقبال والتجدد والحدوث، خد بالك. انما ارتابت أمر ماضي، وبرضك المعنى يدل على الاستمرار، ارتبت ولا زالت في ريبها، عشان كده قال فهم في ريبهم ايه؟ يترددون. وتلاحظ انه انه انه عبر بفيه التي تفيد الايه؟ الظرفية. فهم اي المنافقون في ريبهم، في ريبهم، يعني معروف ان الانسان يا جماعة لما بيرتاب بيبقى هو اللي بيرتاب، لكن كن يتحول الإنسان إلى ظرف والظرف إلى مظروف اللي هو الريب نفسه، فهو منغمس في الريب غارق إيه؟ غارق فيه، خدت بالك؟ طيب يترددون دي متعلقة في ريبهم ولا جملة مستقلة؟ يعني فهم يترددون وفهم في ريبهم كأنهم وصفهم بصفتين، ها؟ ابن عاشور رحمه الله يرى انهما صفتين ولا علاقة لإحداهما بالأخرى، يعني لا ليس المقصود يترددون في ريبهم، لا، يترددون بناء على ما في قلوبهم من ريب، يقدمون رجلا ويؤخرون ايه؟ ويؤخرون اخرى. لا، هم موصفون بصفتين، الريب والتردد، خلاص. وبعدين يترددون في جميع أمورهم ليس في الريب فقط، ده وجهة نظر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، لكن ظاهر الآية في ريبهم يترددون أي يتخبطون وهم في داخل هذا الريب، ولا تعارض في الحقيقة بين المعنيين. ثم يقول الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج، لو ده حرف شرط، أرادوا فعل الشرط، لأعدوا جواب الايه؟ جواب الشرط، لأعدوا له عدة. خدت بالك؟ العدة بضم العين هو من الإعداد، وهو أن يعد المجاهد في سبيل الله الزاد والراحلة والسلاح والدروع وكل ما يلزم مما يعينه على الجهاد وترك نفقة لأهله حتى يعود. كل ما يدخل في الاستعداد للجهاد يسمى إيه؟ عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ عدة. ثم للي حصل ولكن كره الله بعاثهم. يعني كره الله بعاثهم، كره الله عز وجل خروجهم للقتال فثبطهم. التثبيط هو الكسل، خدت بالك، كسلهم يعني ايه، جعلهم يكسلون عن الخروج للجهاد في سبيل الله، خدت بالك. وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا ترى القول ده قول باللسان ولا قول آخر؟ بعض المفسرين قال قول باللسان. طب من القائل كده؟ الشيطان يا راجل. إنما يقولون اقعدوا مع القاعدين، الشيطان، أو قال بعضهم لبعض، أو قال كبراؤهم لصغرائهم، خدت بالك. ولا هو قول بغير اللسان ويبقى قول قدري، قول قدري، وتمت ايه كلمة ربك، صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات وهو السميع العليم، خدت بالك. في سورة يونس في برضو ربنا عبر عن كلمة القدرية بالقول، تقريبا في سورة يونس، لا ده غيرها كمان، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، سورة النحل، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حق عليهم القول، خدت بالك. تمام. فهنا الأمر القدري يسمى كلمة ويسمى قولا. أحسنت. تمام. يبقى كده يا جماعة، وقيل اقعدوا مع القاعدين قدرا، لكن هذا مذموم شرعا، القعود عن الجهاد مذموم شرعا ما دام مش عذر. يبقى خد بالك عشان بس ما حدش يفكر ان هم امروا بالايه، بالقعود. القدر الكوني، التقدير، ان ربنا قدر بكلمته او بقوله القدري ان يقعدوا. تمام. طيب، وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا يا جماعة لو قال اقعدوا وفقط، يعني وقيل اقعدوا، لهن أن هذا أمر بالقعود، أمر شرعي. طيب، ولو قيل كونوا مع القاعدين لظن نفس الظن أنه أمر برضك بالإيه؟ بالقعود. فقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين على وجه المذمة، على وجه الايه؟ المذمة، زي ما جه في آية أخرى رضوا بأن يكونوا مع الايه؟ مع الخوالف، واخد بالك. يبقى مع القاعدين تفيد الذم لهم ولفعلهم. تمام. زي مثلا يقول له ايه، اقعد خليك خايب مع الخايبين، هل انت كده بتقول له بتأمره بالجلوس او بتأمره انه يبقى خايب؟ لا، ده على سبيل الازدراء والتحقير، خدت بالك. وقيل اقعدوا مع ايه، مع القاعدين. طب لماذا يا ربي يعني ثبطوا عن القتال، ولماذا كرهت انبعاثهم يا رب؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم الظلم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلوا. كل ده جاي أسبابه التي من أجلها كره الله انبعاثهم، والتي من أجلها جعلهم يكسلون ولا يخرجون الجهاد في سبيل الله. وفي الحقيقة الخروج للجهاد في سبيل الله شرف، وهؤلاء لا يستحقون هذا ليه؟ هذا الشرف، لأن الجهاد من أفضل الأعمال كما نعلم. تمام. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني لو أن هؤلاء المنافقين خرجوا فيكم، خرجوا فيكم، خد بالك ما قالش خرجوا معكم، خدت بالك، إن خرجوا معكم كأنهم ماشيين لوحدهم، لكن متزامنين في يعني مشتركين معهم في المكان والإيه والزمان. لكن لو خرجوا فيكم تدل على الخلط، إنهم اختلطوا بالإيه بالمؤمنين، كله ماشي مع بعض، المؤمنون والمنافقون ماشيين مع بعض، ما انتش عارف من المؤمن ومن المنافق، ما فيش علامة تبين ده من ده، هيبقوا فيكم انتم مش عارفين مش عارفينهم، لا المؤمن عارف المنافق ولا المنافق عارف الايه المؤمن، خد بالك. وبالتالي يسهل بقى الايه نشر الشائعات بقى في الجيش، يسهل بقى التخزيل، يسهل التخويف، يسهل تفريق الكلمة، يسهل النزاع والخلاف، يسهل كل الأمور اللي ممكن تفسد أمر الايه، ولا تنازعوا فايه فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الايه مع الصابرين، خدت بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حدث يعني شجار بين المهاجري والأنصاري، وعبد الله بن أبي عمل مؤتمر صحفي وقاعد يقول ايه مثلكم مثل هؤلاء الجلابيب كقول القائل ايه سمن كلبك ياكلك والله اللي رجعنا المدينه ليخرجنا العز من الاذل، ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ رحل في ساعه لم يكن ايه يرحل في بعض الرق، رحل في ساعه منكره. ليه رحل؟ ليه اتحرك بالجيش؟ عشان يشغلهم، لان لو الموضوع استكت على كده هتحصل المصايب في الجيش، عدد كبير يا جماعه، عدد ضخم، فبالتالي مش هتعرف تتحكم فيه، فبالتالي لابد من اتخاذ قرار يحافظ على وحدة هذا الايه هذا الجيش وتماسكه، وانه يبقى يعني ايه على كلمة واحدة، والا التنازع ياتي بالفشل والعياذ بالله. تمام. طيب لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، الخبال اللي هو الافساد، خدت بالك، والضعف، ها، ولا اوضعوا خلالكم، أوضعوا حمكم الله. الإيضاع هو الإسراع، ويطلق على الإبل خاصة، يقول لك أوضعت الإبل يعني إيه أسرعت المسير، خدت بالك. فهم كده شبه النميمة بالإبل، لأنه طبعا وسط الجيش النميمة هتشتغل، فلان قال على فلان، فلان عمل عشان فلان، فلان خلى، فلان سوى، يوقعوا بين الايه بين الجنود، واخد بالك. ولا اوضعوا خلالكم، ما قالش حتى بينكم، قال خلالكم. التخلل ده تدل على شده الايه شده التغلغل بين المسلمين، خف الخوف. فبالتالي ما تزعلش لما يرجع عبد الله بن ابي في غزوه احد بثلث الجيش، دي كانت نعمة كبيرة، لأن يا جماعة ده تلت الجيش منافقون، دي مصيبة سودة، ده واحد بس ممكن يفسد الجيش كاملا، ما بالك تلت الجيش، حاجة صعبة جدا يعني. تمام. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، ها، يبغونكم يعني يبغون لكم، وده مستعمل كثيرا في اللغة حتى، يبغونكم يعني يبغون ايه لكم. الفتنة اللي هي معروفة، الاختبار والامتحان، وهنا المقصود بها الايه ال- ال- ال- ال- اي شيء بقى يعني يتلككلكم على اي شيء، اي سقطة منكم يحاولوا ينفخوا فيها ويكبروها، واخد بالك. طيب يا جماعة، قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم، هل هم خرجوا؟ لا. طيب هنا بقول لو خرجوا، طيب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، لكنهم لم يخرجوا، ولو خرجوا لحدث كذا وكذا وكذا، يبقى هذا من الأدلة على إيه؟ على أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. زي كمان مثال تاني، ولو ردوا هل سيردون إلى الدنيا؟ لا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيه؟ وإنهم لكاذبون. تمام. يعني أمثلة كثيرة موجودة في القرآن الكريم تدل على علم الله عز وجل بما لم يكن لو كان إيه؟ لو كان كيف يكون؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير الله مشدد بتكثير بك. تمام؟ طيب ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني إيه؟ يعني وفيكم سماعون لهم؟ سماعون سماعون أي مطيعون، ها يسمعون لهم وإيه؟ ويطيعون. أو سماعون يتأثرون بكلام المنافقين، أو سماعون يعني ينتشرون بهذه الشائعات الفاسدة والتخذيل، خدت بالك؟ أو جواسيس يسمعون أخباركم وينقلونها للأعداء. كل ده محتمل من كلمة إيه؟ سماعون، عشان نطلع بس من المشاكل أو الخلاف الطويل بين الإيه؟ بين المفسرين في المقصود بسماعون. تمام؟ طيب هنا بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وفيكم سماعون لهم. السماعون دول يا جماعة مؤمنون ولا منافقون ولا الاثنين؟ الاثنين مؤمنون سماعون بيتأثروا، زي ما حصل بالضبط في غزوة في حديث الايه الإفك، مش في ناس تأثرت من المؤمنين زي حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، خدت بالك؟ ومصطح بن أثاثة، خدت بالك؟ دول تأثروا بكلام المنافقين، مش كده؟ طيب وتصديق المنافقين أيضا لحديث الإفك، يبقى كده ايه السماعون منين يا جماعة؟ من الفريقين. عشان كده ربنا قال وفيكم، لأنه لو قال ومنكم سماعون لهم يظن إنه إيه؟ إن من المؤمنين فقط، ولو قال ومنهم سماعون لكم يظن إنهم المنافقون فقط، لكن قال وفيكم يبقى فيه دول ودول، فيه مؤمنون تأثروا بكلامهم، ها وفيه منافقون اندسوا بينكم، ها سماعون على الأقل اللي ذكرناه كله. عشان كده بعد كم آية هنلاقي ربنا عز وجل يقول إيه؟ سيحلفون بالله لكم ويحلفون بالله، لا لا لا، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. المنافق دايما يشك في نفسه، والله يا جماعة احنا معاكم ده احنا منكم، لكن الحقيقة انهم ليسوا ايه، ولكنهم قوم ايه يفرقون. فهنا دي يا جماعة من بلاغة القرآن الكريم، ان كلمة تعبر عن ده وعن ده وتمنع اللبس في ده وفي ده. كلمة ايه يا جماعة؟ فيكم، فيكم بتبين ان هو من الطائفتين، وبتبين اختلاط وانغماس هؤلاء السماعون، هؤلاء السماعين وسط الجيش. وفيكم سماعون لهم والله عليم ايه بالظالمين. طبعا الظلم هنا المقصود به يا جماعة شرك، ان الشرك لظلم عظيم. مين اللي دل على كده؟ ربنا عز وجل قال بعدها على طول وإن جهنم لمحيطة بالإيه؟ بالكافرين، مش كده؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، صح؟ أيوة. وفيكم سماعون لهم والله عليم ايه بالظالمين. ثم يقول الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. يبقى لهم تاريخ من قبل، دي تدل على ايه يا جماعة؟ على التاريخ، ها ان الموضوع ده مش جديد، ده مش جديد عليهم. يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ابتغوا يعني ايه؟ تطلبوا تطلب الفتنة يبتغي الشيء يعني يطلبه حثيثا، يطلبه بشدة وبإلحاح. خدت بالك؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، الفتنة بجميع أنواعها، إن هم يعني يمسكون عليكم سقطات، إن هم يوقعوا العداوة بينكم، إن هم يمشوا بالنميمة بينكم، إن هم يخذلوا المسلمين لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، إن هؤلاء القراء أعظم بطونا وأجبن عند اللقاء، أكذب ألسنة، كل ده بقى ممكن يدخل تحت كلمة وقلبوا لك الأمور. قلبوا من التقليب، ماشي، قلبوا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور دي يتوقف عندها المفسرون كلمة قلبوا. يا ترى قلبوا بمعنى أبدوا الخفي وأخفوا الظاهر، أظهروا الخفي وأخفوا الظاهر، واخد بالك، بمعنى قلبوا، يعني مثلا الهاتف هو محطوط كده، رحت أنا عامله كده، الحتة اللي كانت مدرية تحت بقت ظاهرة، والحتة اللي ظاهرة اختفت بقت خفية. ده وجه، ده تفسير. وقلبوا لك الأمور من تقليب الكلام على أوجهه اللي هو يدل على التشاور والتآمر والتخطيط، خدت بالك، وقلبوا لك الأمور، خدت بالك، من التقليد، خدت بالك، يبقى قلبوا لك الأمور أي تآمروا وفكروا ودبروا واستعرضوا الآراء وقلبوا الكلام، خدت بالك، ولا وقلبوا لك الأمور جعلوا الحق باطلا والباطل حقا، يعني إيه؟ سموا يعني الشيء الحق شوهوه بحيث يظهرون للناس أنه باطل، والباطل حسنوه بحيث يظهروا للناس أنه حق. كل ده حدث منهم ولا تعارض بفضل عز وجل. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق اللي هو القرآن، اللي هو الوحي، اللي هو الدين الإسلام أو الانتصار نصر الله عز وجل، وظهر أمر الله اللي هو دين الله عز وجل، وهم كارهون. المسلمون لما رجعوا من غزوة تبوك، خدت بالك، وعز الله بتلك الغزوة الدين، ها، فبالتالي هذا يعني أغاظ المنافقين أكثر. وطبعا الانتصارات كثيرة بفضل الله عز وجل، وكانت بدايتها في غزوة بدر، فكل ما يجي حدث من الأحداث تجد ان هم يخذلون، يعني ربنا عز وجل بيحكي عنهم في سورة الفتح، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، خدت بالك. طيب في غزوة الأحزاب لما الشدة اشتدت جامد على المؤمنين، خدت بالك، المنافقون ماذا قالوا؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وكأن أمر الدين ده انتهى خلاص، ويا أهل يثرب رجعنا الاسم القديم قبل الثورة، خدت بالك، وكانت نزوة كده، هو الإسلام ده كان نزوة كده وشوية كده وراحوا لحالهم، خلاص تعالوا بقى يا جماعة نعيد ترتيب أوراقنا من جديد ونمشي أمورنا، خدت بالك، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو المدينة دخلها العدو من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها الاثنين، لآتوها يعني جاءوها أسرعوا إليها، لآتوها أعطوها، الفتنة الشرك الكفر، وإذا لا يلبثون إلا قليل، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، تمام. فهم يلبسون لكل وقت لبوسه، واخد بالك يعني ايه اللي ماشي دلوقتي، خدت بالك؟ ها هم كده الايه الاعلام والراده يعني الرواد، وان هم القاده والساده، وان هم في طليعه الدعوه الى التحرر، طليعه الدعوه الى الشذوذ الجنسي، طليعه الدعوه الى كل ما فيه فساد. طيب لو صبحنا الصبح النهارده ولقينا الاسلام هو الايه السائد والمنتشر، ستجدهم هم المؤذنين، وهم الأئمة الذين يصلون بالناس، وهم الوعاظ، وهم الخطباء، وهم لا إيه اللي حصل، هي ديت يعني إيه يقولوا إيه كل وقت له أداة، خدت بالك؟ فهم مع الرائج، مع اللي ماشية، مع اللي ماشية، ما خدت بالك؟ ليه عاوزين يظهروا يركبوا الموجة مع أي حد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تمام؟ وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم إيه؟ كارهوا. إنه يكره الدين جدا، وكل ما ينتصر الإسلام الحقد يزيد. أنا أذكر قريبا وفاة أحد الصالحين نحسبه ولا نزكي الله أحدا، يعني سبحان الله صدمت هؤلاء الإعلاميين والعلمانيين بهذا الموكب الضخم جدا الذي فوجئت به القاهرة كلها بدون ترتيبات وبدون أي شيء، ما شاء الله تبارك الله. ده يغضهم إن يعني إنسان من الصالحين نحسبه إنسان غير مشهور، هم ما عرفوش عنه حاجة أصلا، وله هذه الجنازة الضخمة جدا بغض النظر عن يعني موافقتنا أو مخالفتنا رحمه الله، لكن في النهاية هذه المناظر أو هذه المظاهر تغضهم. فإحنا عمالين نحارب وعمالين نصرف الفلوس وعمالين نخدم الأجندات الخارجية وعمالين نعمل ونخلي، وفي الآخر كده هو ضربة واحدة إيه تضيع كل، زي رمضان لما بيجي بيصلح كل اللي أفسدوه. دكتور أحمد بيسأل حضرتك عن صوم الوقت عشان هو على صوم على طول إن شاء الله، حاضر دقيقة واحدة بس عشان تكبيرة الإحرام بس، تمام؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وفي استفسار في الآيات؟